السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا حبيباتي في الله في درس جديد من دروس شرح صحيح الأدب المفرد. إن شاء الله تعالى النهاردة هنبتدي من باب من يقول لبيك عند الجواب. الحديث اللي معانا حديث معاذ، وتقريبا معظمنا يعرفه وحافظه، عن معاذ هو معاذ بن جبل قال: أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك، ثم قال مثلها ثلاثا: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: لا. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. طيب، الحديث دلوقتي معانا، نعرفين إن معاذ بن جبل كان وقتها غلام، وكان يركب الدابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيحكي الموقف اللي حدث له مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه رديف؟ الرديف هو الراكب خلف الراكب. يعني إيه؟ يعني الراكب اللي هو راكب الدابة، واحد بقى راكب إيه؟ خلفه وراه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يركب الدابة، ومعاذ خلفه على نفس الدابة يركب إيه؟ وراءهم. قال، يعني جمع من العلماء المقصود هنا، أو يعني ما أراده معاذ، أو ما أراد أن يوضحه معاذ بن جبل رضي الله عنه، أراد شدة القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الضبط أكثر، هو قريب جدا من النبي، فطبعا إيه الأمور كلها إيه، هو يعني يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الضبط، يسمع يعني جيدا وقريب من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الضبط أكثر. طيب، إيه الحوار اللي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين معاذ بن جبل؟ زي ما معاذ بيحكي لنا إن النبي نادى معاذ وهو راكب وراه كده، وقال له: يا معاذ. فمعاذ رد عليه بمنتهى الأدب وبأجمل الألفاظ بهذا الرد، قال، بيحكي عن نفسه، بيقول: قلت لبيك وسعديك. ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معاذ، ومعاذ يرد عليه نفس الرد: لبيك وسعديك. طب ايه الحكمة من هذا التكرار؟ يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما نداش على معاذ مرة واحدة ومعاذ رد عليه وخلاص؟ ايه الحكمة من هذا التكرار؟ مين تجاوبني؟ طيب، خير، الحمد لله رب العالمين. كنت بسألكم، بقول لكم التكرار ايه الفايدة منه لما النبي صلى الله عليه وسلم كرر النداء ثلاث مرات ومعاذ اجابه في كل مرة لبيك وسعديك؟ فالاجابة اللي كتبت ان ده للتنبيه او لجذب الاهتمام، وده صحيح. دايما تلاقي لما النبي صلى الله عليه وسلم يكرر السؤال أكثر من مرة أو يكرر الجملة أكثر من مرة، يقصد بها جذب، بهذا التكرار جذب اهتمام السامعين والتنبيه على أهمية هذا الأمر الذي يقال. طب عايزين نعرف يعني ايه بقى إجابة معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك. هو هنا عندنا عنوان الباب من يقول لبيك عند الجواب، يعني بيكون بيرد على حد لما بيجاوب حد يندهله فيقول له ايه لبيك. هنا فعلا معاذ لما النبي صلى الله عليه وسلم نداله قال لبيك وسعديك. طيب هنا عندنا في المعنى اللي قدامكم، فقال يا معاذ قلت لبيك، وهو من التلبية وهي إجابة المنادي. طب عايزين بس نركز المعنى عشان هو كده ايه يعني في ملزمة مش واضح. في تلبية للعبد في حق العبد لما حد ينادي حد فيقول لبيك، وفي طبعا تلبية لله عز وجل نقول لبيك اللهم او لبيك يا الله او لبيك يا رب. التلبية في حق العبد إجابة المنادي، يعني محد يقول لك يا فلانة فتقولي نعم، ولكن لما تقولي لبيك دي إجابة بعد إجابة. يعني إيه؟ عارفة زي ما يكون بالظبط بتقولي إيه؟ نعم، حاضر، طيب، معاكي، وهكذا. اهتمام يعني، إجابة بعد إجابة، مش أي إجابة، ولكن إيه المقصود يعني؟ يعني حضور المنادى وتركيزه التام مع من ينادي. فرق بين ما حد يكلم حد يقول يقول له يا فلان يقول له نعم، وفرق بين ان هو يقول له لبيك. لبيك دي إجابة بعد إجابة، نعم دي إجابة، نعم هو يجيبه يقول له نعم يعني انتبه، ولكن لما يقول له لبيك يعني انا منتبه، انا مركز، انا معاك جدا، انا ذهني حاضر. فاهمين يعني ايه؟ إجابة بعد إجابة. واضح المعنى؟ واضح المعنى يا بنات؟ طيب لو أي حاجة مش واضحة قولولي. ده بالنسبة لما تكون التلبية في حق العبد حينما ينادي عبد فيرد من يناديه بقول لبيك، هيكون معناها إجابة بعد إجابة، بالظبط زي ما تقولي إيه نعم، أيوة، حاضر، طيب. أما في حق الله عز وجل التلبية معناها يعني إجابتي لك يا رب، وفيها أكثر من معنى، اتجاهي وقصدي إليك يا رب، إخلاصي لك يا رب. وأيضا هي يعني تلبية إجابة بعد إجابة بحق الله عز وجل، ولكن المعنى طبعا هيختلف. لبيك اللهم، لبيك أو لبيك يا رب، المقصود بها إيه؟ إجابتي لك يا رب واتجاهي وقصدي إليك يا رب. ده معنى لبيك. طيب هنا طبعا معاذ بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا عندك في الملزمة هو جايب معنى التلبية بشكل عام سواء كانت في حق العبد او في حق الله عز وجل. عرفنا لما معاذ يرد على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لبيك ما المقصود به. طب يعني ايه وسعديك؟ لبيك وسعديك، سعديك يعني ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة وإسعادا بعد إسعاد. يعني إيه الجملة دي؟ يعني إيه ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة؟ يعني أبذل جهدي كله في طاعتك، هي دي إيه مساعدة بعد مساعدة، يعني إيه سمعا وطاعة، نعم، ويعني أنا تحت أمرك، أنا في طاعتك وأبذل أقصى جهدي في هذه الطاعة. وإسعاد بعد إسعاد يعني أطيعك وأنا سعيد بذلك. خلين بالكم ركزوا عشان المعاني اللي عندكم. يبقى سعديك يعني أبذل جهدي في طاعتك وأطيعك وأنا سعيد بهذه الطاعة. طيب ده كان رد معاذ ابن جبل على النبي صلى الله عليه وسلم لما ناداله وهو راكب وراه على الدابة وقال له يا معاذ. شوف قد ايه الرد يعني جميل جدا وفي معاني عظيمة، مش اي رد رغم انه كان صغير كان غلام. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد ذلك بعد ما كرر النداء 3 مرات وفي كل مرة معاذ يكرر نفس الرد الجميل، سألوا هنا سؤال قال هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ بيقول معاذ تعرف ايه حق ربنا سبحانه وتعالى على عباده؟ معاذ بن جبل رد عليه قوله قلت لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب. طب ليه هو بيسأله الأول؟ لماذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام يا جماعة اللي احنا بنقوله اللي قلناه في بداية الحديث، ان في أساليب معينة لجذب الانتباه واستحضار المعلومة والتشويق، التشويق ل يعني معرفة ما سيكون او الكلام هيبقى ايه، لان الانسان لما يتشوق للمعلومة ويعرفها بتثبت في ذهنه. فيعني مش لازم انت لما تكوني بتعلمي حد تسردي الكلام سردا كده وتدي معلومات وكذا وكذا وكذا، لا مهم قوي يكون عندك اساليب مختلفة واساليب متنوعة علشان يعني تنشطي ذهن السامع ويتشوق لمعرفة المعلومة وبالتالي تثبت في الذهن. فاسلوب السؤال هنا يعني للتشويق وجذب الانتباه وكل هذه الامور واستحضار الفكرة، كل هذه الامور الخاصة بهذا الشأن يعني. طيب لما معاذ يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعني لا اعرف يعني، فالنبي رد عليه ووضح له يعني الاجابة في هذا الامر، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. التوحيد حق الله على العبيد هو التوحيد، عبادته وحده سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لمعاذ مسألة هامة جدا، وهي أن أعظم حق الله عز وجل على عباده الذي خلقهم ورزقهم ويعني أنعم عليهم بكافة النعم، الحق الأول لابد أن يكون واللي هينبني عليه كل شيء بعد ذلك التوحيد، عبادة الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. طيب ثم صار ساعة طيب هنا عندنا في معنى حق الله على العباد أي ما ألزم الله أو ما ألزم الله بخطابه عباده، فإذا فعلوه كانوا قد أدوا حق الله واستحقوا الثواب الذي وعدهم به. يعني الشيء اللازم اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر عباده به هو التوحيد، فإنهم فعلوا يعني حققوا هذا التوحيد يبقى أدوا حق الله عز وجل يعني الذي أمر به، وبالتالي يستحقوا الثواب الذي وعدهم به سبحانه وتعالى. طيب ثم صار ساعة بعد ذلك يعني سكتوا مش فضل ماشيين طريق طويل بقى ماشيين فيه، فضلوا ايه ماشيين النبي راكب ومعاذ راكب وراه مدة ساعة، وبعد كده سأل تاني النبي صلى الله عليه وسلم أو نده تاني على معاذ فقال يا معاذ، نداله تاني فرد عليه بنفس الرد قلت لبيك وسعديك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم. إن هم فعلوا ذلك حققوا التوحيد وعبدوه سبحانه وتعالى ولم يشركوا به شيئا، فحق العباد على الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وعد الله الذي لا يتخلف إن هو لا يعذبهم. طيب هنا بقى لا يعذبهم، طب احنا هنا عارفين إن الموحدون لا يخلدون في جهنم، ولكن يعني كل إنسان يعذب إن شاء الله عز وجل هو في المشيئة هيعذب بمعصيته، ان شاء الله عذبه وان شاء غفر له. المهم انه ياتي بالتوحيد، طالما اتى بالتوحيد فسيدخل الجنة. ولكن بقى الذنوب والمعاصي اللي ارتكبها من صغائر وكبائر هو في المشيئة، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد يغفر الله عز وجل يعني للعبد ذنوبه وقد يعذبه بها في النار. طب ألا يعذبهم هنا لما العبد يأتي بالتوحيد؟ مش هيعذب عذاب خلود في جهنم، ده لا يتنافى مع ان في ناس هتدخل النار من عصاة هذه الأمة يعذبوا على ذنوبهم كما ثبت ذلك في القرآن وفي صحيح السنة. يبقى المقصود هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعذبهم يعني عذاب خلود في جهنم. قد يعذب بعض الوقت يعني حسب ما تقتضي مشيئة الله عز وجل على ذنوب اقترفها، وقد يعفو الله عز وجل عنهم، ولكن المقصود هنا الخلود. طيب واضح الحديث؟ آمين آمين. في أي حاجة مش واضحة قبل ما ننتقل للي بعده؟ طيب يبقى احنا كده كنا بنتكلم في الباب اللي بيتحدث عن كلمة لبيك، لما حد يرد على حد يجيبه إذا نادى عليه ويقول له لبيك. ده الحديث اللي معنا في هذا الباب. بعد كده نتكلم عن هدي بقى يعني مختلف أو هدي آخر عن مسألة القيام، القيام وما يجوز فيه وما يكره. طيب أول حديث معانا في باب قيام الرجل لأخيه، أول حديث حديث عبد الله ابن كعب. ركز مع بعض كده. عن عبد الله ابن كعب: وكان قائد كعب من بنيه حين عمي. طبعا عندكم مش صحيحة في الملزمة، معلش هو اللي كتب أو الطباعة ايه، مفيش فصل بين كلمة حين وكلمة عمية. حين عمية، طيب قبل ما ندخل في الحديث عايزين نشرح الجملة. عبد الله بن كعب ده ابن كعب بن مالك، خلاص هو بيروي حديث عن أبوه. عبد الله بن كعب كان قائد كعب بن مالك اللي هو أبوه لما أصيب بالعمى. يبقى كعب بن مالك أصابه العمى حين كبر السن، وكان عبد الله ابنه مخصوص يعني متخصص ان هو ايه اللي بيقود أبوه، هو اللي بياخد ايده ويمشي معاه ويوديه ويجيبه، هو القائد بتاعه، خلاص هو الدليل. فهنا عبد الله بيحكي عن أبوه وبيحكي لنا الحديث ده اللي هيروي دلوقتي. واضحة أول جملة كده؟ وضحت. نقول تاني: عن عبد الله بن كعب: وكان قائد كعب من بنيه حين عمي. يبقى عبد الله من أبناء كعب بن مالك، وكعب بن مالك عمي أصابه العمى، وهو اللي كان بيقود أبوه لما أصيب بالعمى. طيب الحمد لله انها واضحة. بيقول ايه بقى عبد الله؟ قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزوة تبوك فتاب الله عليه. يبقى هنا كعب بن مالك بيتحدث عن قصة توبته. وهنا بقى يعني قبل ما نخش برضو في الحديث هنقول ان الرجل ممكن ان هو يتحدث او اي حد من المسلمين يعني يتحدث عن قصة توبته لو هي فعلا فيها عبرة وعظة حتى يعتبر غيرهم. خلاص. طيب هنا كان بيحكي الموضوع التوبة واللي حصل في تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فتاب الله عليه. طبعا قصة كعب بن مالك ومعاه اتنين كمان، هما كانوا تلاتة تخلفوا عن الغزوة، ما كانوش منافقين، الباقيين كانوا منافقين. الثلاثة اللي تخلفوا، والقصة يعني واضحة في سورة التوبة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. التلاتة طبعا غزوة تبوك كانت في الحر الشديد، وكثير جدا من المنافقين تخلفوا عنها، ولما النبي صلى الله عليه وسلم رجع كلهم كانوا عمالين بقى يحلفوا والله اصل كان في كذا والله الظروف، وقعدوا يقسموا، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يتركهم ويعني يتركهم يقولوا اعذارهم. جم ثلاثة من الصحابة وكان منهم كعب ابن مالك فصدقوا ولم يكذبوا وقالوا ان احنا تخلفنا بدون عذر، ولكن يعني بسبب ان احنا يعني كان تكاسل منا عن الجهاد في سبيل الله واخطأنا واذنبنا في ذلك، وقعدنا مع ازواجنا ومع في تجارتنا وزروعنا وتركنا الجهاد في سبيل الله. وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم فيه بشيء حتى نزلت توبتهم في القرآن. طيب زي ما كنا بنقول ان كعب ابن مالك كان من الصحابة اللي هم يعني صدقوا، لذلك انزل الله عز وجل فيهم في سورة التوبة يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين رغم ان هم اذنبوا وتخلفوا عن الجهاد في سبيل الله وهذا ذنب عظيم، الا ان هم صدقوا ولم يكذبوا، لم يكذبوا، وكان الصدق ده لهم نجاة. وكونوا مع الصادقين، وفعلا نزلت توبتهم من الله عز وجل في الآية نحن ذكرناها، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت إلى آخر الآية. طيب هنا بقى كعب ابن مالك بيحكي فبيقول آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالكوا الكلام اللي قبليه كان كلام مين؟ كلام عبد الله ابنه بيحكي بيقول سمعت كعب ابن مالك، كعب ابن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزوة تبوك فتاب الله عليه. ده كلام عبد الله بن كعب. فبيبتدي يقول بقى حديث أبوه، كلام أبوه بيقول إيه؟ وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر. وآذن يعني أعلم الناس، والأذان هو إيه؟ الإعلام. آذن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالوحي بقى اللي نزل عليه الآيات التي نزلت عليه في سورة التوبة اللي فيها توبة الله عز وجل على كعب بن مالك وأصحابه. ده أنت بعد صلاة الفجر. فتلقاني الناس فوجا فوجا، هو بيحكي بيقول ايه لما النبي صلى الله عليه وسلم اعلم الناس بتوبة الله علينا ابتدوا بقى الناس يهنوه. فتلقاني الناس فوجا فوجا، جماعات جماعات، يعني جماعة تيجي تهنيه وجماعة كل سعيد بايه بتوبة الله عز وجل عليه، لان خلي بالكم ما قعدوا 40 يوم مقطعينهم، يعني نسائهم مش معاهم خلاص، يعني فرق الله بينهم، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بين نسائهم حتى ينزل الله فيهم وحيا، ومحدش كان بيكلمهم ولا يرد عليهم. طبعا حتى الآية ايه ضاقت عليهم الأرض، ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يعني كان أمر صعب جدا، تخيلوا معزولين خالص عن المسلمين وهم في وسطه. فطبعا لما نزلت الآيات التي فيها التوبة عليهم كانوا يعني صحابة سعداء بهذه التوبة وابتدوا يهنوا. فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنوني بالتوبة، في رواية لمسلم يهنئوني. التهنئة بقى بتوبة الله عز وجل، طبعا يعني ما أعظم هذا الحدث، آيات نزلت من عند الله عز وجل، وحي نزل في هؤلاء الصحابة الكرام. يقولون الناس كانوا بيهنوا بيقولوا إيه؟ لتهنك توبة الله عليك، لتهنك توبة الله عليك، بمعنى ايه؟ اي ليفرحك، يعني اسعد بتوبة ربنا عليك، افرح بتوبة ربنا عليك، يا بختك يعني، يا سعدك يا هناك ان ايه ربنا تاب عليك. حتى دخلت المسجد، كله بقى يقابله خارج المسجد، خارجين بقى من المسجد بعد ما النبي اعلمهم بتوبة الله عليه، ابتدوا هو لسه جاي بقى ما دخلش المسجد، فالناس خارجة جماعة جماعة تهنيه وتقول له التهنئة دي. وبعدين هو بيقول حتى دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم حوله الناس. النبي كان في المسجد وحواليه الصحابة. فقام إلي طلحة بن عبيد ابن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره لا أنساها لطلحة. ده الشاهد عندنا هنا من الباب، قيام الرجل لأخيه. مين اللي قام هنا؟ طلحة بن عبيد الله. قام لمين؟ قام لكعب ابن مالك. قام ليه؟ عشان يهنيه. خلي بالكو هو كده لسه داخل المسجد، فهو شافه فمن فرحته وسعادته بتوبة الله عز وجل عليه. وطلحة كان من المهاجرين خلاص، وكعب كان من الأنصار من أهل المدينة. فقام بقى طلحة ابن عبيد الله يهرول، وده يدل على السرعة في يعني الذهاب إلى تهنئة كعب، ويعني ساعد بذلك كعب. عشان كده قال إيه؟ لا أنساها لطلحة، ما أنساش الموقف ده يعني لطلحة ابن عبيد الله. وده يدل على إن إيه؟ الإنسان إذا فعل فيه جميل أو كان فيه موقف طيب من أحد يتذكر هذا ويذكر صاحبه بالخير. طيب هو قام عشان يصافحه ويهنيه، وبيقول والله ما فيش حد اي حد من المهاجرين فعل ذلك او قام الا طلحة ابن عبيد الله، عشان كده هو بيقول لا انساها لطلحة. هنا العلماء استدلوا بهذا الحديث على جواز القيام لسبب او حاجة. طب ايه السبب هنا عندنا؟ هو هنا يعني طلحة ابن عبيد الله قام ليه لما شاف كعب ابن مالك؟ ركزوا معي عشان هنمشي حديث حديث كده ونعرف يعني السبب، عشان نشوف نفرق في القيام الجائز والقيام المكروه. أيوة التهنئة، هو سعيد بتوبة الله عز وجل عليه، فمش يعني مش تعظيم خالص ولا تقدير ولا احترام، لا ده هو قايم بسرعة عشان ايه يهنيه بتوبة الله عز وجل عليه. تمام بالضبط كده، جزاكم خير. طيب ننتقل بقى للحديث اللي بعده في نفس الباب عن ابي سعيد الخدري، حادثه اخرى بقى خالص في مساله القيام برضو. ان ناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فارسل اليه، فجاء على حمار، فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوا خيركم أو سيدكم. فقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك. فقال سعد أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكمت بحكم الله، أو قال حكمت بحكم الملك. طب دي حديثة أخرى عايزين برضو نتكلم عنها ونوضحها. هنا أبي سعيد الخدري بيروي لنا القصة، بيقول إن في ناس نزلوا على حكم سعد بن معاذ. يعني إيه الكلام ده؟ الناس دول مين؟ بنو قريظة. بنو قريظة النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم 25 ليلة. خلاص كانوا قربوا على شهر. حاصرهم إيه؟ في بيوتهم. طبعا عارفين الحصار ده بيبقى شديد جدا، محدش يقدر يخرج ولا حد يقدر يدخل، وخلاص بقى ايه الامر اشتد عليهم. فلما اشتد حصرهم واشتد البلاء خلاص بقى تعبوا، قيل لهم، طبعا النبي ما حصرهمش كده الا لما غدروا، ده كان بقدر الله عشان ايه اليهود خلاص بقى يعني ينسهوا خالص من المدينة. فلما اشتد بهم البلاء قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا الرسول هيحكم فيكم بايه، يعني انتوا كده هتروحوا فين؟ الحصار اشتد والموضوع طول، فخلاص شوفوا ايه الحكم هيبقى فيكم ايه. فاستشاروا ابا لبابة ابن عبد المنذر، هم استشاروا واحد كده اسمه ابا لبابة، فاشار اليهم انه الذبح. نعمل ايه؟ استشاروه، فقال لهم ده كده احنا هنذبح. فقالوا ايه بقى هم؟ فقالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ. اليهود بنو قريظة اختاروا سعد بن معاذ يحكم فيهم، وما خافوا من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لك ده هيقتلنا فقالوا خلاص نختار حكم مين؟ سعد ابن معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلوا على حكم سعد بن معاذ. فنزلوا وقال لهم خلاص بقى لما سعد احكم فيعني اسمعوا الى حكمه والتزموا بالكلام اللي هو يقوله. فالنبي ارسل اليه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية اخرى بلفظ فارسل اليه فجاء النبي بعت له فاتى، وكان ساعتها سعد بن معاذ مصاب في ذراعه، فجاء على حمار، ركب حمار، وكان لأنه كان جريح خلاص زي ما قلنا كان جريح أصيب في ذراعه. لما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوا خيركم أو سيدكم. هنا موضع الشاهد، بس موضع الشاهد هيوضحه اللفظ الآخر اللي في رواية أخرى اللي هو قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. يبقى الشاهد هنا عندنا إيه؟ قوموا إلى سيدكم، هنا برضو في قيام فأنزلوه. طيب هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قوموا إلى سيدكم بمعنى إيه؟ هل قوموا احتراما وتعظيما وإجلالا؟ قبل ما حتى ما يقرأ بقيت يعني شرح الحديث، من غير ما نعرف بقية شرح الحديث، لما هو احنا بنوضح ان هو جاي راكب حمار ومش قادر يمشي لانه جريح اصيب في ذراعه، فلما النبي يقول لهم ايه ائتوا خيركم او سيدكم او قوموا الى سيدكم فانزلوا، هيبقى المقصود بها ايه؟ القيام ده هيبقى المقصود منه ايه؟ ايوه بالظبط يا ايمان، بيساعدوه ان هو ينزل عن الدبه اللي هو راكبها لانه مجروح، مش المقصود ان يعني يلا بقى ده سيدكم جه الكبير بتاعكم فقوموا بسرعة عظموه، وده يعني تعظيم قيام تعظيم، لا طبعا عشان هو جريح، المساعدة هو جريح فيساعدونه وينزل عن الدابة. طيب وفي الحديث لفت النظر إلى أنه ليس له علاقة بقيام الرجل إكراما له أو تعظيما له كما هو الشائع، إنما المقصود هنا بقى في الحديث هو لإعانته على النزول لأنه كان جريحا. ولو أنه أراد المعنى الأول، لو كان المقصود بقى هنا الإكرام أو التعظيم، لقال قوموا لسيدكم، وهو ما لا أصل له في شيء من طرق الحديث، وقال قوموا إلى سيدكم. يعني لو كان يقصد إن النبي صلى الله عليه وسلم القيام ده المقصد منه قوموا يعني إكراما له وتعظيما له، لكان قال لهم إيه قوموا لسيدكم، ولكن لم يأتي هذا اللفظ في أي طريق من طرق الحديث، ولكن جاء في بعضها النص القاطع بالمعنى الآخر الصحيح بلفظ قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. هنا لفظ قاطع بيوضح المعنى المقصود من القيام او الغرض المقصود من القيام هو المساعدة في انزاله عن الدابة لانه هو كان جريح. فقال يا سعد، النبي بقى اللي بيقول هذا الكلام، فقال يا سعد ان هؤلاء اليهود يعني بني قريظة نزلوا على حكمك، يعني هم ارادوا حكمك، طلبوا ان انت تحكم فيهم، وذلك بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أقر ذلك ولم يخالفه، ما قال لهمش لا انتوا هتسيبوا انا اللي هحكم، لا هم يعني قالوا سعد فقال لهم طيب خلاص، والنبي رضي بذلك، رضي ان سعد ابن معاذ يحكم في هؤلاء اليهود. طبعا ده يدل على ايه؟ على اي شيء يدل؟ يعني خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم يعني اليهود يرفضوا حكمه ويقولوا هنحكم سعد بن معاذ، والنبي يرضى بذلك ويقول له ايه تعالى وهؤلاء نزلوا على حكمك، والنبي يقر ويرضى وينتظر حكم سعد بن معاذ فيهم. نعم تواضع النبي ومنزلة سعد وعلمه بأمور دين، مظبوط، إجابة صحيحة، إجابة آية طبعا أوقع أولا، وأيضا إجابة الغالية صحيحة لا شيء فيها، اللي هو تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصد الأساسي هنا إيه؟ بيان منزلة سعد وعلمه بأمور الدين، وأيضا طبعا من الفوائد اللي نستفيدها فعلا زي ما إيمان بتقول جواز التحكيم. ايوه بالظبط يا ريهام، ده يدل على فضيلة سعد وبيان منزلته في هذا الموقف كمان، مش اي موقف يعني. طب نشوف هنا بقى يعني ماذا قال سعد او بماذا حكم. هنا طبعا يعني فيه جواز التحكيم في امور المسلمين ومهماتهم العظام، امر طبعا عظيم اهمهم. فقال سعد، ايه حكم سعد رضي الله عنه؟ قال سعد، احكم فيهم ان تقتل مقاتلتهم، يعني من يقاتل منهم، الناس اللي هما بيقاتلوا منهم، المقاتلين الرجال اللي بيقاتلوا يقتلوا، ده اول حاجة. وتسبى ذريتهم، المقصود هنا بالذرية مش بس الاولاد، اولادهم الصبيان يعني، لا والنساء ايضا، نساؤهم، النساء تدخل في الذرية، يبقى دول هيسبوا، يبقوا من السبايا، النساء والصبيان، يبقوا يعني نساء وصبيان اليهود. سعد حكم فيهم ان هم يبقوا سبايا عند المسلمين، والرجال اللي كانوا بيقاتلوا يقتلوا. لما سعد حكم فيهم بهذا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، حكمت بحكم الله او حكمت بحكم الملك؟ حكم الله عز وجل، لأن الملك اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، والملك يعني لأنه الحاكم الذي يحكم بين عباده بما شاء، له الحكم وله السلطان المطلق على عباده، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، لو حكمت بحكم الملك. طبعا ده يؤيد أيضا فضل سعد بن معاذ ومكانتهم عند الله عز وجل، ان هو الحكم اللي نطق به هو ده حكم الله سبحانه وتعالى، حكم الملك من فوق سبع سماوات. طيب هنا الحديث بيدل على قيام الرجل لانزال اخيه عن الركوب، الحاجة اللي هو راكبها او حمله عليها او نحو ذلك لمرض ونحوه. يعني ممكن يعني حد يقوم عشان ينزل اخ له من على الدابة لو هو مش قادر، او عايز يركب فيساعده ويعينه على ركوبها، يقوم هو في هذه الحال، وليس في ذلك شيء، بل القيام جائز. يبقى اول قيام عندنا كان عشان التهنئة وهذا جائز خلاص، والقيام التاني عشان المساعدة زي ما وضحنا كده وذكرنا القصة بكاملها، وهذا ايضا من القيام الجائز. طيب الحديث الثالث بقى اللي معانا في نفس الموضوع، حديث أنس. عن أنس قال، ما كان شخص أحب إليهم رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما يعلمون من كراهيته لذلك. يبقى ده نوع بقى إيه مختلف، أو نوع ثالث من القيام. هنا بيحكي عن مين؟ عن الصحابة رضي الله عنهم. فبيقول ان احب شخص اليهم واحب شخص يتمنوا رؤيته يشوفوه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا اذا رأوه، الصحابة لما كانوا بيشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قادم عليهم، لم يقوموا اليه، رغم انه احب شخص الى قلوبهم، احب انسان على وجه الارض الى قلوبهم، رغم كده ما كانوش بيقوموا لما يشوفوه، لما يعلمون من كراهيته لذلك، النبي كان يكره ذلك. يبقى المقصود هنا بالقيام، القيام ايه؟ قيام الاعظام او التعظيم اللي كانوا بيفرضوه علينا واحنا في المدارس، عارفينه ده، لما يدخل المدرس قيام كله يقوم من قبل يقول قيام، ده هو اول ما يخش كله يقوم، لو حد فضل قاعد يتضرب. فاكرين المواضيع دي؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك، وفي حديث اخر يعني لسه معانا يعني اصعب منه في مسألة القيام. فكان الصحابة رغم انهم كانوا بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم جدا وهو يعني له شأن وقدر في قلوبهم، إلا إن هو لما يبقى جاي كده عليهم ما كانوش بيقوموا، بيفضلوا قاعدين. ليه؟ عارفين إن هو يكره ذلك، لما يعلمون من كراهيتي لذلك، يكره أن يقوم أحد يعني تعظيما له أو إكراما. بالضبط البيت الشعر اللي إيه، لو المصيبة ليه كذا المعلم أن يكون رسولا لي. ماشي طيب، لكن سبحان الله يعني بيعلمون أدب معين يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله سبحانه وتعالى وأكرم النبيين وخاتم المرسلين، كان لا يرضى بذلك ولا يقبل ذلك ويكره ذلك. صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا مش بيعملوا ده، عشان عارفين كويس قوي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. طيب، وهذا الحديث مما يقوي ما دل عليه الحديث السابق. ايه هو الحديث السابق ده؟ من احب ان يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. شوفوا بقى المشكلة ده، فيه هنا عندي نص في الامر، من احب ان يتمثل له الناس قياما. هنا بقى في الشخص نفسه اللي الناس بتقوم له، لو الامر ده في قلبه حب ومحبة، هو عايز كده، ده بيسعده، ده هو ده اللي بيرضيه، هو بيحب الناس تقوم، بسعيد جدا بده ويحس بقدره كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه فليتبوأ مقعده من النار. الحديث ده على فكرة يا جماعة حديث صحيح، وفي صحيح الترمذي وابو داود وفي سنن الامام احمد. طيب، يبقى هنا الحديث معانا واضح، هو ليس فيه نهي صريح من القيام، عشان كده العلماء حكموا على هذا بالكراهة مش بالتحريم، ان انا اقوم لحد مكروه اذا كان بنية الاكرام او التعظيم. ولكن الوعيد هنا او اللفظ هنا فليتبوأ مقعده من النار خاص بالشخص اللي بيحب بقى الناس تقوم له، الامر ده في قلبه، هذا المرض في قلبه. يبقى سعيد جدا مبسوط قوي لما يخش اي مجلس والكل ايه، يقوم على طول قيام، كل واقف، فده شيء بيمثل له ايه، يعني سعادة وفرح يعني في قلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليتبوأ مقعده من النار، وجملة فليتبوأ مقعده من النار يعني فليتخذ لنفسه منزلا من النار، عياذا بالله، يعني ان هو ليه مكان في جهنم. انت حجزت كده، حجزت يعني ما كده، انت حجزت لك ايه، منزل في جهنم والعياذ بالله بهذا الفعل وبهذا يعني المرض اللي في قلبك، اللي هو حب قيام الناس اليك. طيب، هنا طبعا في الحديث يعني بيقول ان ده يقوي ما دل عليه الحديث السابق من المنع من القيام للاكرام، لان القيام لو كان اكراما شرعا لم يجز له صلى الله عليه وسلم ان يكرهه من اصحابه له، هو احق الناس بالاكرام وهم اعرف الناس بحقه عليه الصلاه والسلام. يعني انا ما ينفعش اقوم لحد اقول ده والله تقديرا واحتراما واكراما، عشان ده لو كان جائز ان انا اقوم لحد يعني احتراما وتقديرا زي ما بيعلمونا وعلمونا وطلعونا على كده، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم هينهى عن ذلك ولا يكره ذلك من اصحابه. معلش، لا، هو لم ينهى، عشان بس ننتبه، هو النبي كان يكره ذلك من اصحابه. فلو كان فعلا هذا امر طيب، فيعني لم يجز او لم يجز له صلى الله عليه وسلم ان هو يكره ذلك من اصحابه، ولانه صلى الله عليه وسلم احق الناس بالاكرام، والصحابة هم اعرف الناس بحق النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، ان شاء الله يعني هنقف هنا باذن الله تعالى، مرة جاية نكمل شرح الحديث، لسه في تكملة في شرح الحديث وحكم القيام هنقوله تفصيل عشان نتعلمه ونعلمه لأولادنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.